خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: دخلت مكة شرفها الله للعمل، وعندما اقترب ميعاد الحج وددت لو أني حججت بيت الله الحرام وفعلت فريضة الإسلام، فهل يجب علي أن أمر على الميقات أو أن أرجع إلى الميقات مرة أخرى لأحرم بالحج أو العمرة؟ هنا الرجل انتوى الحج والعمرة مع وجود العمل، فهو إذا مر من الميقات مر منتويا للحج والعمرة، مريدا للحج والعمرة، فقد وقع تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج وهو مريد للحج والعمرة، فوجب عليه أن يحرم إذا دخل مكة وإن كان للعمل. وهل يحرم عليه ما يحرم على الحاج طيلة هذه الفترة؟ طبعا هو يحرم عليه ما يحرم على الحاج، لكن نحن نقول إذا دخلت مكة وأردت الحج والعمرة ولك عمل كن متمتعا، فإذا مر على الميقات قلنا له احرم وتحرم بعمرة تتمتع بها إلى الحج، تأتي بالعمرة وتبقى بمكة حتى يأتي اليوم الثامن وتحرم بالحج، حتى نقول أنك تحللت التحلل كل بالعمرة المستقلة، وهذا أيسر عليك جدا من أن تحرم حجا مفردا أو قارنا، لا سيما أنه عليك العمل.